بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودل بكتاب الله والسنن التي أتت على رسول الله تمضي وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا لذلك دان الأشقياء وأفصح، ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع ابن جهل وأفجح، ولا تقل القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى ربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى يسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طلق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمح خيرا ورزقا فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيلاه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم عليم حليف الخير بالخير ينشق، وإنهم للرب لا ريب فيهم على نجم الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد بن عوف وطلحة وعامل فير والزبير الممدح، وقل خير قوم في الصحابة كلهم ولا تقطع عاما تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آل للصحابة تمدح، وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أتيح. إذن هنا وقفنا عند حديث المصنف الناظم رحمه الله تعالى عن مبحث القضاء والقدر عند السنة والحديث، وقد مر معنا جملة من المباحث التي تخص هذه القضية، قضية القضاء والقدر. وآخر مسألة وقفنا عندها في خصوص هذا المبحث قضية أن الله تبارك وتعالى يقدر الخير الشر، هذه آخر مسألة تكلمنا عنها. هنا كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه للمعة، كلام ولا يوجد يعني في أصل شرح اللمعة، وإنما على حسب يعني الرسالة التي عندي هي طبعة قديمة لشرح اللمعة للشيخ. المحقق هنا أتى في الحاشية بكلامه يعني للشيخ رحمه الله، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في دروس فتاوى في الحرب المكي، قال في شرح دعاء القنوت وقنا شر ما قضيت، عند شرحه لهذا الكلام ذكر الشيخ كلاما عظيما في خصوص قضية أن الله تبارك وتعالى يقدر الشر. قال الشيخ: الله عز وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر، الله عز وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر، أما قضاؤه بالخير فهو خير محض. أما قضاؤه بالخير، كلامنا على أنه قضى الخير وقضى الشر مرة معنا وتحدثنا عن هذه القضية. قال الشيخ: أما قضاؤه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي. إذن عندنا القضاء وعندنا المقضي، عندنا القضاء وعندنا المقضي. قال مثاله أو مثال أن يقضي الله عز وجل للناس بالرزق الواصل والأمن والطمأنينة والهداية والنصح إلى آخره. قال الشيخ: فهذا خير في القضاء والمقضي. أصل القضاء خير، والمقضي به كذلك خير. قال الشيخ، هذا فيما يخص القضاء، قضاء الخير. قال: وأما قضاؤه بالشر، وأما قضاؤه بالشر فهو خير في القضاء شر في المقضي. إذن هذه مسألة مهمة ينبغي أن تضبط في قضية القضاء والقضاء. نقول أن الله تعالى قضى الخير، والخير في ذلك في القضاء والمقضي، ونقول قضى الشر، قضاؤه للشر هو خير في القضاء وشر في المقضي. قال الشيخ: وأما قضاؤه بالشر فهو خير في القضاء شر في المقضي. ومثال ذلك، قال الشيخ مثال ذلك: القحط وامتناع المطر فهذا شر، هذا هو المقضي، هذا هو المقضي. قال: ومثال ذلك القحط وامتناع المطر فهذا شر، لكن قضاء الله به خير. ماذا أراد الله عز وجل من ذلك؟ لكي يرجع العباد إليه، وهذا خير. إذن القضاء خير والمقضي به شر. قال الشيخ رحمه الله: وأما قضاؤه بالشر فهو خير في القضاء شر في المقضي، ومثال ذلك القحط وامتناع المطر فهذا شر، لكن قضاء الله به خير. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، هذا شر، هذا شر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. القضاء لعلهم يرجعون. قال الشيخ: فلهذا القضاء غاية حميدة، وهي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته، فصار المقضي شرا وصار القضاء خيرا. ونحن نقول: شر ما قضيت، وما هنا اسم موصول أي شر الذي قضيته، فإن الله تعالى قد يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة. هذا كلام طيب من الشيخ رحمة الله عليه، نستفيد منه التفريق بين القضاء والمقضي، بين القضاء والمقضي. من المسائل أو من المباحث كذلك في قضية القضاء والقدر قضية أفعال العباد، يتطرق إليها أهل العلم رحمهم الله تعالى عندما يتحدثون عن قضية القضاء والقدر، قضية أفعال العباد. الكثير من الناس تجدهم يحتجون بالقضاء والقدر لفعل المعصية. إذا قلت له تب إلى الله عز وجل يقول لك: هكذا قضى الله عز وجل، هكذا قدر. وهذا هو مذهب الجبرية، هذا هو مذهب الجبرية. ضدهم مذهب القدرية الذين ينفون القدر. فمذهب أهل السنة الحديث في هذه القضية أن هناك أشياء مجبر عليها العبد، هناك أشياء مجبر عليها العبد، وهناك أشياء مخير فيها العبد. فطول الإنسان، قصره، مدة عمره، هذه أمور مجبر عليها المرء، لكن أفعاله التي يفعل من خير أو شر هذه أمور مخير فيها العبد. بمعنى العبد له قدرة، له قدرة مؤثرة. هذا هو مذهب السلف، له قدرة مؤثرة. نعم، كل شيء تحت قضاء الله، فكل شيء تفعله تحت إرادة الله عز وجل، تحت إرادة الله تبارك. علم لعلمه الأزلي أنك ستفعل وستفعل، وما يمكن أن نحتج يعني عند فعل المعصية مثلا بالقدر، لأنك قد فعلت المعصية لفعلك المؤثر. وهذا الذي يعرف عند أهل العلم أن أفعال العباد مخلوقة، أفعالك مخلوقة. فهمنا؟ نعم، أتت بعض الفرق أرادوا أن يتوسطوا بين الجبرية والقدرية، أتوا بنظرية سموها بنظرية الكسب. نظرية الكسب هذا مذهب الأشاعرة، نظرية الكسب أرادوا بها التوسط بين الجبرية ومن؟ والقدرية. لكن كما ذكر كثير من أهل العلم أن القول بنظرية الكسب هو جبرية خالصة ولا يخرج عن مذهب الجبرية. لما؟ لأن ايش معنى نظرية باختصار؟ ايش معنى نظرية الكسب؟ كلام فيها طويل، لكن باختصار نظرية الكسب بمعنى أن العبد له قدرة لكن غير مؤثرة. قدرة غير مؤثرة هي جبرية خالصة، هي جبرية خالصة. لذلك ضللهم كثير من أهل العلم، ومنهم ابن خويز منداب، هو من كبار الفقهاء المالكية. ابن خويز منداب رحمه الله. شنو المقصود؟ بين لكم مذهب السلف في هذه القضية. هناك ذلك كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله جل في هذه القضية، قضية أن كل شيء تحت إرادة الله جل وعلا، مع ذلك العبد له كسب، العبد له كسب. قال الشيخ في شرحه للمعة، الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، في قضية التوفيق بين كون الفعل فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل. قال الشيخ: عرفت مما سبق، انتبهوا لكلامه فهو كلام دقيق. قال الله: عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله وأنه كسب للعبد، وأنه كسب للعبد. فقولنا أنه مخلوق لا يعني أن العبد ليست له قدرة مؤثرة. عندما نقول أفعال العباد مخلوقة لا يعني هذا أنها ليست كسب للعبد. قال الشيخ: عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله وأنه كسب للعبد، يجازى عليه الحسن بأحسن والسيء بمثله، فكيف نوفق بينهما؟ كيف نوفق بين أن الأفعال عباد مخلوقة وأنها كسب للعبد؟ قال الشيخ: التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمران. قال: التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمران. الأول، أمر الأول، أن فعل العبد من صفاته، فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته مخلوقان لله جل وعلا. أمر ثاني، أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، ولولاهما لم يكن فعل، لولا الإرادة ولولا القدرة هل يكون فعل؟ لا يكون. إذن قال: أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية ولولاهما لم يكن فعل، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله. تبين التوفيق الآن بين يعني أن الأفعال عباد مخلوقة وفي الوقت نفسه كسب للعبد. قال: أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية ولولاهما لم يكن فعل، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى، وخالق السبب خالق للمسبب، فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب، لا نسبة مباشرة، لأن المباشر حقيقة هو العبد. الذي يباشر الفعل حقيقة هو من؟ هو العبد، لكن تحت إرادة الله، أراد الله عز وجل ذلك. فإذا فعل العبد معصية نقول أراد الله، الذي باشر الفعل فعل المعصية هو العبد، لكن أراد الله تعالى ذلك إيش؟ كونا وقدرا. على التفريق كما مر معنا بين الإرادة، بين الإرادة الدينية الشرعية وبين الإرادة الكونية القدرية. قال: لأن المباشر حقيقة هو العبد، فلذلك نسب الفعل إليه كسبا وتحصيلا. الفعل نسب إلى العبد من باب أنه باب الكسب والتحصيل، ونسب إلى الله خلقا وتقديرا، فلكل من النسبتين اعتبار. الله أعلم. يعني الفعل ينسب إلى الله من جهة أنه خلق ذلك وأراد، وإرادة إيش؟ كونية قدرية عموما يعني. ونسب إلى العبد لأنه هو الذي باشر الفعل. إذا العبد له قدرة، له قدرة وتفعل. كذلك من المباحث التي يتكلم عنها العلماء في قضية القضاء والقدر. القضاء القدر ينقسم إلى قسمين. عندنا القضاء المحكم وما يوثق عليه كما ذكر الحافظ في فتحه القضاء المبرم، وعندنا القضاء المعوق، القسم الثاني أو النوع الثاني. وهذا التقسيم مهم جدا، سيحل لك إشكالات كثيرة قد ترد عليك. القضاء المبرم أو يسميه بعضهم بالمحكم، والقضاء المعلق. ما هو القضاء المحكم المبرم؟ القضاء المحكم والمبرم هو الذي لا يتغير ولا يتبدل، وهو الذي قضاه الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ. ولذلك العلماء قرروا على أن ما في اللوح المحفوظ لا يحصل فيه محو. هي مسألة كان حصل فيها خلاف، كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل ما كتب في اللوح المحفوظ يحصل فيه محو أو لا؟ فذكر الخلاف أن بعضهم قال بذلك أنه يحصل المحو يعني في اللوح المحفوظ، هذا القول غير صحيح. كل ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، لا يحصل المحو، لا يحصل المحو. إذا القضاء المحكم أو القضاء المبرم هو الذي لا يتغير، هو الذي كتبه الله تبارك وقضاه وقدره في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. القضاء المعلق، القضاء المعلق هو الذي يتغير ويتبدل. القضاء المعلق هل يوجد في اللوح المحفوظ؟ أبدا. القضاء المعلق هو الذي يوجد في صحف الملائكة، معلق. من أمثلة ذلك ومن أوضح الأمثلة، أول ما قضى الله عز وجل في الصلاة كم؟ سنة صلاة. بعد ذلك نقصت إلى خمسة. أين القضاء المبرم وأين القضاء المعلق؟ لا، القضاء المبرم خمسة، لكن الذي تغير في صحف الملائكة. الأدلة على ذلك كثيرة. لماذا كان هذا القضاء المعلق؟ حكمة يعلمها الله لاختبار الامتحان العباد. لكن الذي قضاه الله عز وجل الذي لا يتغير هو القضاء المبرم أو المحكم. نعم نعم. بهذا نكون قد انتهينا من جملة مباحث القضاء. نعم. بالقدر المحذور أيش فإنه دعامة أهل الدين والدين أفيح، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان قيمة تنفح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطاح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه، كحبة حمل السير إذا جاء إذ جاء وطح. وإن رسول الله من خلق شفيع، الله. نعم حسنا. هذه الأبيات التي سمعتم، هذه الأبيات تكلم أو يقرر فيها الناظم عقيدة الإيمان باليوم الآخر، يقرر فيها الناظم عقيدة الإيمان باليوم الآخر. وكما معروف الإيمان باليوم الآخر هو أصل من أصول الإيمان، أصل من أصول الإيمان، كما دل على ذلك حديث جبريل. قال الحافظ ابن حجر ويتكلم عن مقتضى الإيمان باليوم الآخر وما فائدته. نال الناظم في هذه الأبيات يتكلم عن قضية اليوم الآخر، الإيمان واعتقاد في اليوم الآخر. ما مقتضى الإيمان باليوم الآخر وما فائدة الإيمان باليوم الآخر؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة، الأحوال التي تقع في اليوم الآخر. ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة أن ليس العقل فيها مجال، بمعنى العقل لا دخل له في هذه الأمور، لأنها أمور غيبية، والأمور الغيبية لا مدخل للعقل فيها. ولا قال الحافظ رحمه الله ولا يعترض عليها بالعقل ولا قياس ولا عادة، وإنما يؤخذ بالقبول ويدخل تحت الإيمان بالغيب، ومن توقف في ذلك دل على خسرانه وحرمانه. يتوقف في الإيمان بأحوال الآخرة التي ورد فيها النصوص في الكتاب والسنة. وإن كان يعني المتأمل في هذه الأحوال تجده يحار عقله في ذلك، لكن هذا لا يضر، لأنه ليس بشرط بطلان الشيء أن يحار فيه العقل، ليس شرط، وإنما شرط بطلان الشيء إيش؟ استحالة، أن يحيله العقل. نعم. ثم قال الحافظ رحمه الله وفائدة الإخبار بذلك أي بإحوال اليوم الآخر، ما الفائدة؟ ذكر المقتضى، مقتضى الإيمان باليوم الآخر، أن ذكر فائدة الإيمان باليوم الآخر، ما فائدة ذلك؟ قال وفائدة الإخبار بذلك أن ينتبه السامع، أي السامع لإحوال اليوم الآخر، أن ينتبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال، أهوال اليوم الآخر، ويبادر إلى التوبة من التبعات، ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة، ويتضرع إليه في سلامته من دار الهوان وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه. إذن هذه هي الفائدة الآن، إذن فائدة الإيمان باليوم الآخر أن الإنسان إذا سمع أحوال اليوم الآخر يبعثه ذلك إلى الجد والاجتهاد والطاعة واللجوء إلى الله تبارك وتعالى والتوبة إليه سبحانه وتعالى والخروج عن التبعات وهكذا. إذن هذا هو مقتضى كما سمعت من كلام الحافظ، مقتضى الإيمان باليوم الآخر وفائدة ذلك. نعم. ولا تنكر الجهل المتير والمنكر ولا الحمد والميزان إنك تنخر. قوله ولا تنكرا، لا ناهية، تنكرا من الإنكار وهو الجحد، فالناظم هنا ينهى المرء على أن يجحد نكيرا ومنكرا وهما من الملائكة، من ملائكة الله، منكر ونكير، منكر ونكير من الملائكة. ولا تنكرا، قلنا لا ناهية، تنكرا من الإنكار، من الإنكار أي جحد تماما. الإنكار قلنا هو الجحد، الإنكار هو الجحد. إذن قال قول الناظم رحمه الله تعالى ولا تنكرا، قلنا لا ناهية، وتنكرا من الإنكار، قصد بالإنكار الجحد، إنكار الجحد. فالناظم رحمه الله تعالى ينهى المرء على جحد منكر ونكير، وكما قلنا منكر ونكير من ملائكة الله جل وعلا، من ملائكة الله جل وعلا. ولا تنكرا جهلا، ولا تنكرا جهلا، ايش معنى جهلا؟ اي بسبب قلة العلم، فبسبب قلة علم المرء ينكر ويجحد منكر ونكير. ولذلك العلماء عدوا من الصوارف التي تصرف الإنسان عن قبول الحق الجهل، عندما تحدثوا عن الصوارف التي تصرف الإنسان عن قبول الحق فذكروا أمورا، منها الجهل، فجهل الإنسان بالشيء تصرفه عن ماذا؟ عن قبول الحق، بل الذي يجهل الشيء يعاديه، الذي يجهل الشيء يعاديه. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في هداية الحيارة يقول: والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة. الأسباب التي تمنع المرء من قبول الحق، من الانقياد للحق، أسباب كثيرة جدا. قال: والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا، فمنها الجهل به، أي الجهل بهذا الحق. وهذا السبب، قال ابن القيم، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس. أكثر النفوس لا تنقاد للحق بسبب الجهل. لماذا كانت الأكثرية؟ لماذا؟ لأن الناس فطروا أصلا على قبول الحق، دي الفطرة كما يقول ابن تيمية رحمه الله. أصلا الناس فطروا على ماذا؟ على قبول الحق وعلى الانقياد للحق. ولذلك كان هذا الأمر، كان الجهل هو أكثر الأسباب التي تعتري الناس لعدم قبولهم للحق. إذن يقول ابن القيم رحمه الله: والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا، فمنها الجهل به، أي بالحق، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئا عاداه وعاد أهله. المرء إذا جهل الشيء عاداه وعاد أهله وعاد أهله. إذن ولا تنكرا جهلا. وكلام الناظم هذا يدل على أن الذي ينكر منكرا ونكير، أي يجحده، يجحد وجود هذين الملكين، الذي يجحد ذلك هو الجاهل. لأنه إذا علم وتعلم من الكتاب والسنة وتأمل فيهما علم وجودهما. إذن الذي ينكر ويجحد منكرا ونكير هو الجاهل الذي نقص اتباعه للسنة، الذي نقص اتباعه للسنة. فالإنسان كلما كان قليل العلم فهو يجهل الكثير، كلما كان قليل العلم فهو يجهل الكثير، وكلما كان كثير العلم فهو يعلم الكثير. إذن سبب هذا الجهل قلة العلم بما في الكتاب والسنة. وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال: ولا تجد أحدا وقع في بدعة، قال: ولا تجد أحدا وقع في بدعة إلا لنقص اتباعه للسنة علما وعملا. قال رحمه الله: ولا تجد أحدا وقع في بدعة إلا لنقص اتباعه للسنة علما وعملا. ثم قال: وإلا فمن كان بها عالما، أي السنة، ولها متبعا، لم يكن عنده داع إلى البدعة، فإن البدعة يقع فيها الجهال بالسنة. الذي يقع في المخالفة، الذي يقع في البدعة، الجاهل، الجاهل بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ولا تنكرا جهلا، نعم ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. نكيرا ومنكرا، قلنا نكير ومنكر ملكان من ملائكة الله، ملكان من ملائكة، من ملائكة الله، زرق العيون بصفتهم، زرق العيون، سود الوجوه، هذه صفتهم كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث في صحيح سنن الترمذي، صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث من الأحاديث التي تدل على إثباتهما منكر ونكير، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قبر الميت، أي أدخل القبر في رواية، أو قال أحدكم إذا أقبر أحدكم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: